هذا واحد يسأل سؤال في الطلاق، والطلاق يكون عند القاضي. يا إخوتي الطلاق ما ينبغي أن تكون فيه الفتوى، لأن فيه طالقة ومطلق وفيه مصالح، فالطلاق يكون عند القاضي. أيوه. ولكن من حلف بالطلاق ولم يوفي بهذا، هذا مشكل. يقول إن دخلت الدار فهي طالق ودخلت الدار، هذا مشكل. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتكلم في الطلاق إلا إذا كان يريد الطلاق. يا أخي في كلام كثير دون الطلاق. أترك زوجك، تريد أن تدعو ناس جاب الطلاق، تريد أن تتكلم مع ناس جاب الطلاق. لهذا يا أخي تعود على الكلام الصح. الطلاق جده جد وهزله جد، ولك تطليقة ولك تطليقة أخرى، بس لك تطليقتان، بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان التي تملك بعده الرجعة. فإذا طلقت مرتين ورجعت ما في إلا أبدي أو تمسك. فينبغي أن لا نتكلم في هذا الأمر ونبتعد عنه، ومن وقع له شيء يذهب إلى القاضي. يقول هنا: هل تجوز العمرة لغير القريب من الأصدقاء أو الجيران؟ نعم، ولك الأجر. إذا كان عندك صديق وتوفي وتريد أن تعمل عنه عمرة لك ذلك، إذا كان لك جار وتريد أن تعتمر عنه لك ذلك، ولك الأجر إن شاء الله. هل العزيز الذي ذكر في يوسف هو الملك أو دونه؟ الذي يظهر أنه دون الملك لكنه كان في منصب كبير. نعم، عزيز. نعم. يقول: ما معجزة نوح عليه السلام؟ الله أعلم. يقول: أقرأ في الصلاة 3 مرات سورة الإخلاص في الركعة الواحدة كي تكتب لي قراءة القرآن كاملا، فهل هذا العمل صحيح؟ صحيح لو قرأت سورة الإخلاص خارج الصلاة 3 مرات، أما في الفريضة فلا. الفريضة لا أعلم فيها أن الإنسان يكرر، أما خارج الفريضة فالأمر سهل سهل، ولا أعرف هذا. أعرف أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يحاول أن يقرأ القرآن في الصلاة، يجعل له ورد من القرآن، يقرأ جزء، يقرأ جزئين، يقرأ 3 أجزاء، 5 أجزاء، يحاول أن يختم القرآن كل أسبوع، يقرأ تقريبا 5 أجزاء إلا قليل، فيختم كل 7 أيام. وإن كان صعب عليه يقرأ كل يوم جزء، يختم كل شهر. أما يقرأ يكرر سورة الإخلاص في الفريضة لا أعرف هذا. نعم. والأمر سهل إذا كان في النافلة. نعم نعم، يكتفي.